يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطة، كأن ينسج نسجا أو يلصق بلصوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط.